إذاعة بريدة تقدم أكبر العياذ بالله ومن وذاك أقبح الملاهي. أما شروطها فهي عباد الله شروطها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فلا تستقيم عبادة إلا أن يوديها المرء محبة لله وخوفا من عقاب الله ورجاء من ثواب الله. وهذه الشروط الثلاثة مستنبطة من أفضل سورة وهي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين فيها دليل المحبة، والرحمن الرحيم فيها دليل الرجاء، مالك يوم الدين فيها دليل الخوف. ولهذا عباد الله يقدر شيخ الإسلام وتمييزه ابن القيم العبادة مبنية على لله وغاية الخضوع لله، فسواء كانت واجبة يأتي بها العبد خاضعا لله خاضعا لله، أو سواء كانت مستحبة فلا يتكبر فيها على الله. فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا انقطعت أسماع عبد عن الله تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عمله. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل في علاه، تفوزوا وتفلحوا أيها الإخوة المسلمون. أما إعادتها فالعبادة والاستعانة قليلان متناسبان لا ينفكان ولا يفترقان. ولهذا لله، فلهذا تكون أكبر عون للعباد والاستقامة. فلهذا جريج كما جاء في صحيح مسلم وقصته المشهورة لما كان ملازما للعبادة جعل الله له عند أضيق المضائق وأضيق المضائق فرجا ومخرجا لأنه كان عابدا لله عز وجل. ويونس وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المنحضرين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أما نزولها فالجموع عباد الله العبادة فمن لزم العبادة نال السعادة. يقول ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل لم أسد فقرك ولم أملأت قلبك شغلا. فلهذا كان ملازمة العبادة فيها الراحة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما صور أهلها عباد الله فالأنبياء والمرسلون في أعلى الدرجات لهم المقام الأسنى والقدح المعلى في هذا الباب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يفطر من العبادة فيصلي حتى تتبخر قدما. تقول له عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أكون عبدي كفورا. وها هو أبو بكر يعظ النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة على أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما. فيقول أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا. فيقول أبو بكر أنا. من شيع منكم اليوم جنازة. فيقول أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا. فيقول أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا بكرهم في يوم إلا وجبت له الجنة كما في مسلم. وفي البخاري من أنفق زوجين فله الجنة ثم يدعى من أي الأبواب التي كان يعمل. فإن كان من باب الصيام دعي من باب الريان وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وهكذا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهل على المرء يا رسول الله أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين. اللهم أنزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تغفرنا إليك غير مسؤولين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم أزل الشدة عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك صفاتك العلى أن ترزقنا لذة العبادة. اللهم ارزقنا لذة العبادة وارزقنا الحسنى وزيادة. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بأوصيته للبر والتقوى واجعلنا وإياه وإياه من أولي النهى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اغثنا الغيث، اللهم اغثنا الغيث، اللهم اغثنا الغيث، اللهم أنزل على أرضنا بهجتها وزينتها ونظرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم